ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى وقيل فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون بل صدق الله.